إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ سائل يسأل عن قوله تعالى في سورة البقرة في قصة طالوت: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. يقول: ما معنى فصل هنا؟ فلما فصل طالوت بالجنود. فالجواب أن فصل هنا بمعنى خرج بهم من البلد وشخص بهم إلى المكان الذي يقصدونه. ووردت أيضا في سورة يوسف في قصة إخوة يوسف لما رجعوا من مصر قال: فلما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف. يعني لما خرجت العير والقافلة من مصر عائدة إلى البادية التي فيها يعقوب عليه الصلاة والسلام. فإذا فصل هي مأخوذة من الخروج، خروج بالجيش من المدينة ومن المنطقة التي كانوا فيها إلى المكان الذي يريدونه، خرج به وانطلق في طريقه. ولذلك كل معاني هذه المادة فصل هي مأخوذة من القطع. فصلت العير، فلما فصلت العير في هذه القصة وفي قصة يوسف أنه فصل بهم، يعني خرج بهم وشخص بهم من المكان الذي هم فيه. والفصل هو القطع، إنه لقول فصل أي قول قاطع للشك وقاطع للريب، يفصل في الأمور. ويقال فصلت الأم رضيعها، الفصال هو الفطام، يعني فصل الرضيع عن الرضاعة وعن ثدي أمه. فإذا مادة فصل بمعنى قطع وبان وانفصل عن المكان الذي كان فيه متجها إلى المكان الذي سوف يذهب إليه. والله أعلم.